50 languages. 81. 81. الماضي 1. Passat 1. يكتب. Escriure. هو كتب خطابا. Ell va escriure una carta. وكتبت هي بطاقة. I ella va escriure una postal. يقرأ. Llegir. هو قرأ مجلة مصورة. Ell llegia una revista. وقرأت هي كتابا. I ella llegia un llibre. يأخذ. Prendre. Agafar. هو أخذ سيجارة. Ell va prendre un cigarret. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ell va agafar un tros de xocolata. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Ell era infidel, però ella era fidel. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Ell era mandrós, però ella era treballadora. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Ell era pobre, però ella era rica. هو ما كان لديه مال بل ديون. Ell no tenia diners, sinó deutes. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Ell no tenia sort, sinó mala sort. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Ell no tenia èxit, sinó fracassos. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Ell no era feliç, sinó infeliç. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Ell no tenia sort, sinó mala sort. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Ell no era simpàtic, sinó antipàtic.